أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الموقف الصحيح لطالب العلم إذا صدرت فتوى من عالم معتبر في الثناء على بعض أهل البدع وتزكية كتبه واحتمال المعاذير له، وفقكم الله؟ على كل حال، إذا حصلت هفوة من عالم فإحنا ننصح لهذا العالم نصيحة سرية، ولا ننشر هذا الكلام ولا نشهر به، ولا نقول أن فلانا فعل كذا وكذا، ولا نقول أنه ضلال، ولا نقول أنه إمام ضلالة، لا يجوز لنا أن نقول هذا. فما أحد يسلم من الخطأ، بل يجب علينا من قدر منا أن ينصحه نصيحة سرية ويقف عند هذا الحد، ولا يجوز التشهير بهذا العالم الذي حصلت منه هذه الهفوة، لا يجوز أن نشهر به ونجعله حديث المجالس. نعم.